لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل باب الزهد والورع من كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكما سبق، فالزهد هو يعني ترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع تجنب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وكنا وقفنا بالحديث عند الحديث السادس من أحاديث الباب. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال رواه ابن ماجه وسنده حسن. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ونصيحة لهذا الرجل من أصحابه لما سأله النصح وعمل على عمل يضمن له محبة الله ومحبة الناس. وهذا شيء عظيم، أن تعرف الأسباب التي توصلك إلى محبة الله تعالى وتوصلك إلى محبة الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مختصرا لكنه يحمل المعاني الكثيرة. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، لاحظوا كده، وازهد فيما عند الناس. ما قال له ازهد فيما عند الله يحبك الله كما قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا، لأن ما عند الله عز وجل خير للأبرار، خير للمتقين، ما عند الله هو الجنة. ولذلك قال: ازهد في الدنيا، في الدنيا يحبك الله. والزهد كما سبق في التعريف في اللغة هو الرغبة عن الشيء، يعني ارغب عن الدنيا، يعني ما تأخذ من الدنيا إلا القليل، خذ منها القليل الذي يبلغك الآخرة. يحبك الله، الله يحب عبده الذي لا يرغب في الدنيا، الله يحب عبده الذي يطمع في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش عيشا خشنا، لماذا؟ لأنه كان ينتظر ما عند الله. ولذلك الله يحب منك ذلك، أن تزهد في الدنيا، إذا زهدت في الدنيا أحبك الله. فمن أراد محبة الله عليه بالزهد في هذه الحياة الدنيا. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في اللي عند الناس، الناس يحبوك. لماذا؟ لأن الناس يكرهون من ينظر إلى نعمهم، حتى لو كان أقرب الناس إليك، أخوك، ما يحب أن تنظر إلى نعمته. حقا ما يحب، ما يحب يعني أن تنظر إلى نعمته أحد إلا الوالدين، هم دول في الدنيا اللي لو خدت عينيهم مش هقول لك حاجة. عشان كده بر الوالدين ده باب كبير جدا، ومهما فعل الإنسان لا يوفيهم أجرهم. أما بقية الناس ما يحب أحد أن تنظر إلى ما عنده، بل حتى الصالحين ما يحب أن تنظر إلى ما عنده. لماذا؟ لأنه الشيطان والعياذ بالله يوسوس، فيقول له هو ناظر إلى ما عندك، طامع إلى ما عندك ونحو ذلك. ولذلك ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، شعرهم أن أنت مش ناظر ليش أي شيء عنده. كان أحد إخواننا الفقراء حفظه الله تعالى، كان لما كنا نروح مثلا عزومات وكده، ف فكان الإخوة الحقيقة يعني يثنون عليه في ذلك، أنه مع شدة فقره كانوا يرونه زاهدا في مسألة الأكل والشرب ونحو ذلك، وهو قاعد في موائد كبيرة وهو فقير، ما ربما الحاجات اللي قدامه دي ما بيأكلهاش ولا بيشوفها، ومع ذلك ما كان يقبل عليها وكان يقول أي شيء ونحو ذلك، كان يزداد حبا واحتراما في نفوس من حوله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ولذلك الناس لا يحبون من ينظر إلى يعني نعمهم، وكلما أنت باركت لهم فيما عندهم وأحببت لهم أن يبارك الله ويزيدهم فيما فيهم من النعم دون أن تنظر إليها أحبك، وربما بذلوا لك هذه النعم كذلك وأشركوك معهم في ذلك، لماذا؟ يشعرون منك بالحب ويشعرون منك أنك تحب لهم الخير، لا كما يفعل بعض الجهلة أنه ينظر إلى ما عند الناس يقوم يطمع فيما عند الناس، شمعنا فلان كذا، شمعنا إلا كذا، شمعنا. ولذلك الحسد مرض سيء فظيع جدا ينتشر في الناس، يعني مرض العصر إن صح التعبير، حسد والعين التي انتشرت في الناس، وصار كثير من الناس والعياذ بالله ينظر إلى نعم الناس من حوله حتى الأقارب وأقرب الأقارب، أخوه ممكن ينظر إلى نعمته بحقد وغل، نسأل الله العفو والعافية. إذن فهذا الحديث فيه فضل الزهد في الدنيا، فضل الزهد فيما عند الناس، وأن هذا جالب لمحبة الله ومحبة الناس. ثم قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. متى قالها سعد؟ لها مناسبة جميلة جدا. قال ذلك سعد رضي الله عنه، والذي يروي الحديث عنه ابنه مصعب أظن، وذلك أثناء الفتنة، أيام الفتنة أو بعد مقتل علي رضي الله عنه تقريبا، فأيام الفتنة سعد بن أبي وقاص اعتزل الفتنة ويعني خرج وترك المدينة وسكن العقيق، العقيق ده الوادي اللي هو دلوقتي اسمه أبيار علي اللي هو فيه الميقات بتاع أهل المدينة، وبنى هناك بيتا وعاش فيه بقية عمره رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه بقية عمره عاشوا في البيت ده في العقيق لغاية ما مات رضي الله عنه. فجاءه ابنه هذا يزوره ويلومه على اعتزاله الناس وبعد عن الناس والنساب المدينة كلها وبعد عن الناس، وقاعد في بيته وأولاده يعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الناس. فقال له يا أبتي أنت هنا تعتزل الناس وكذا والناس يتنازعون الملك وكذا، فضربه في صدره وقال يا بني تقول كذا وكذا وكذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ولذلك سعد رضي الله عنه يعني عاش بقية عمره على هذا النحو، يتفرغ لعبودية الله سبحانه وتعالى، يتفرغ أو يعني يكون بعيدا عن الناس، استغنى عن الناس بطاعة ربه وبزهده في هذه الحياة الدنيا، وبقي بعيدا عن الناس وعن الفتن. ولذلك عاش آخر فترة من حياته رضي الله عنه في خمول، وهذا الخمول هو الانقطاع للعبادة، يعني هذا الخمول قد يحتاجه الإنسان. هذا الصحابي بطل من أبطال الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك بقية عمره قضاه بعيدا عن الناس، وسكن بعيد في خد بيته وراح قعد بعيد عن الناس خالص رضي الله عنه وأرضاه، وعاش خاملا يعني منقطع للعبادة فقط ليسلم من الفتن. ولذلك هذا فيه أيضا يعني الترغيب في اعتزال الناس وترك الاختلاط، إذا كان الإنسان خصوصا يخشى على نفسه الفتن، فعند ذلك يكون الاعتزال والبعد عن الناس خير له. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال رواه الترمذي وقال حسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ما لا يعنيه يعني مما لا يخص الدين الذي هو مأمور بالنصح فيه. وإلا البعض يخلط في هذا الحديث بين والعياذ بالله التقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين هذا الحديث، إنه ممكن لا يأمر ولا ينهى ولا، وبعدين تقول له لماذا لا تفعل، يقول لك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. لا، أنت معني بكل ما هو حولك. أما المقصود هنا، المقصود ما لا تأثير له على دينك وعلى آخرتك وعلى دين المسلمين، فهذا لا دخل لك به. على سبيل المثال، ابنة الجار تزوجت، طلقت، هذا ليس من شأنك. الجار مثلا أكل أو شرب اليوم كذا أو كذا، هذا ليس من شأنك. مثلا الجيران عندهم ضيوف الآن، عندهم، هذا ليس من شأنك أنت، إنما العكس هو الموجود. تجد الناس ينشغل بالجار ومين اللي اتطلق ومين اللي تزوج وعنده مال إيه وعنده كذا إيه والضيوف اللي عنده مين، ثم إذا كان في أمر الديانة يعمل نفسه بالشينة خالص وما لوش دعوة بالدنيا خالص. والبعض أحيانا يخلط بين التغافل وبين اللامبالاة. في بعض الناس عنده لامبالاة، الدنيا من حوله تتشل وتتحط زي بيقولوا وما لوش دعوة. طيب في أمر دين وأمر عبادة وطاعة وكذا هو ما لوش دعوة، يقول لك ما تغافل. التغافل شيء واللامبالاة شيء آخر. نعم. الصنعاني رحمه الله بيقول هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعم الأقوال ويعم الأفعال، أي ترك ما لا يحتاج إليه في إصلاح دينه وكفايته من دنياه. خلاص انت ما طالما ده شيء مش متعلق بأمر دينك ولا مصالح دنياك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. قال أخرجه الترمذي وحسنه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فهذا الحديث فيه ذم التوسع في المآكل والمشارب والشبع، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيذم هذا الفعل. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، إن الإنسان إذا أكل ما ينبغي له أن يملأ بطنه على آخرها أو عن آخرها. لماذا؟ لأن هذا سبب للأمراض. طبعا دي مسألة دي فيها تفاصيل كده، ما مجمل يعني الكلام إنه هل هذا حرام؟ الصحيح أنه مش حرام. وإلا أبو هريرة رضي الله عنه أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشرب حتى أنه ما كان هناك مكان في بطني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب، فجعل يشرب حتى قال يا رسول الله والله لا أجد له مساغا أو كلمة نحوها. فاستدل به العلماء على جواز الشبع، لكنه إذا كان هذا من عادته وسنته فهذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم، ما ينبغي له أن يكون هذا هو حاله، أن على طول بطنه يملاها على آخرها. المعدة بيت الداء. نعم. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. هذا الحديث في فضل المداومة على التوبة، هذا الحديث في فضل المداومة على التوبة. يعني الأصل في الإنسان أنه خطأ ويخطئ ويذنب، لكن خير الخطائين، كل الناس خطائين، خير الناس الذي يتوب على الفوز، خير الخطائين التوابين، لا يبقى على الذنب ولا يصر على الذنب، خير الخطائين التوابين. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. قال أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف. قال وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. وده هذا هو الصحيح أنه ليس حديثا لا يثبت، وإن كانت الكلمة معناها طيب يعني. قال الصمت حكمة وقليل فاعله، كل ما الإنسان يكون قليل الكلام أفضل، وهذا قليل في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة. لكن يغني عن هذا الحديث الضعيف هذا، يغني عنه أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منها على سبيل المثال قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائل ألسنتهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ما بين لحييه ورجليه أتكفل له الجنة. كل هذه الأحاديث في فضل يعني أن لا في فضل أن يكون الكلام خيرا، وإذا لم يتكلم الإنسان بالخير فخير له السكوت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة في القول والعمل، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.